طيب. بعد التسليم بعد الإمام للمأمومين يكون بعد التسليم الأولى أو بعد التسليم الثانية؟ طبعا أنا عندي جواب على طريقتين، فراح أختار إحداهما لأنه فيها فائدة أكثر. ماذا تعتقد أنت؟ إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فهل خرج من الصلاة أم ما خرج؟ خرج. نعم خرج. إذن بده يكون بعد السليم التسليمة الأولى، لأنه شو تسلم بيقتصر على هالتسليم الواحد. لي أنت بدك تسلم إذا ما تسلم، واضح؟ بالنسبة للسيد أنا وعدت قبل العصر الشيخ وضليت قبل الصلاة. ما شاء الله ضليت ساكن. تفضل جزاك الله خير. لكن من الحصة اللي أخذتها ما شاء الله هاي ثاني إن شاء الله. نعم.